حفظكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من تأخر عن الإمام ولم يركع معه حتى رفع من الركوع أثابكم الله؟ إذا دخل المسلم المسجد فالواجب عليه أن يدخل مع الإمام على أي حالة كانت، فإن كان الإمام ساجدا فإنه يكبر ويسجد مع الإمام ولا ينتظر الإمام أن يرفع رأسه من السجود، وهذا من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. تجد هذه من أخطاء المصلين أنه يأتي الشخص مسبوقا فيجد الإمام ساجدا فيقف ينتظر رفع الإمام السجود. إنك لم تسجد لله سجدة إلا كتبت لك بها درجة، رفعت لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وبين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، يفوتها الشيطان على هذا المسكين حينما يقف الثواني التي كان سينال بها هذه الدرجات من فضل الله عز وجل في سجوده. فإذا وجدت الإمام ساجد فكبر مباشرة وتندم إذا فاتك ذلك التكبير حتى تتمه، فيرفع الإمام رأسه من السجود. وإذا وجدته للتشهد جالس التشهد الأول يتشهد معه، بل حتى ولو وجدته قبل السلام بثوان تكبر، لأن هذا الوقت الذي تدركه من أول وقت الصلاة فيه فضيلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة في وقتها وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ومن هنا البعض يقول إنه ينتظر لما حتى يرفع رأسه أو يقوم من السجود، هذا يفوت عليه الفضيلة. أما الدليل على إلزام الناس بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا. هذا أمر، فمن أدرك الإمام ساجدا مأمور أن يسجد مع الإمام، ومن أدرك الإمام جالسا مأمور أن يجلس مع الإمام وأن لا يشذ عن جماعة المسلمين. والشريعة منعت في الصلاة مع الجماعة الشذوذ، ولذلك أمر حتى الشخص في سهوه أن يتبع الإمام والإمام يحمل عنه السهو، ما عدا سهو الأركان فإنه يجب عليه القضاء على التفصيل الذي بيناه في مسائل السهو. هذا كله لماذا؟ حرصا على أن لا يختلف أحد أو يخالف نظام الجماعة في المسجد. فإذا جاء ووجد الإمام راكع ركع، وإذا وجده ساجدا سجد، وإذا وجده جالسا تشهد جلس معه، لا يفوت شيئا من ذلك. وإن فوت فليعلم أن الشيطان يريد منه التفويت، وأن هذا ليس من السنة في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم من هذا أن البعض يأتي والإمام قد رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصلاة فينتظر أن يحدث جماعة ثانية، فحينئذ لا يدخل مع الإمام، وهذا في عصيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا. ثم قال للرجلين لما رآهما لم يصليا معه قال علي بهما، فلما أتي بهما ترعد فرائصهما من الخوف، قال ما منعكما أن تصليا؟ قال بعض العلماء أنه ترعد فرائصهما من الخوف مما رأوا من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شدوا عن الجماعة، ما منعكما أن تصليا في القوم؟ وفي بعض الرواية ألستما بمسلمين؟ قال بلى يا رسول الله. وهذا في الحج وفي منى وفي مسجد الخير، فقال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكم، مع النهي عن الصلاة بعد الفجر، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا. وهذا إلزام بالجماعة، عدم الشذوذ عن الجماعة مقصود شرعا. وعليه فإنه لا ينبغي أن ينفرد عن الإمام أو ينتظر سلام الإمام أو يحدث جماعة قبل سلام الإمام، أو يقول للناس لا لا تكبروا انتظروا حتى يسلم الإمام يحدث جماعة، بل ادخل مع الجماعة الأولى. وما أدركته من وقت الجماعة الأولى فضيلة لا تدركها في الجماعة الثانية، وفضيلة الوقت أمرها عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. ومن هنا قال بعض العلماء إن فضيلة الوقت أقوى من فضيلة الجماعة في بعض الأوجه والصور. ومن هنا في هذه المسألة ما هو الحل حتى تدرك الفضيلتين؟ تقول للذي جاء عن يمينك إذا جئت وأنت متأخر بحيث فاتت الركعة الأخيرة، تقول له إذا سلم ائتم بي، لأنكم في حكم المنفرد، وحينئذ إذا سلم الإمام تقوم ويكبر معك فتكون قد أدركت فضيلة الجماعة الأولى، لأن هناك إدراك للفضل وعدم إدراك للحكم، أما الحكم فلم تدركه. لذلك جمهور العلماء رحمهم الله قالوا إنه لو أدرك الإمام بعد رأسه من رأسه من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يتمها ظهرا، فأصبح في حكم المنفرد ولم ينصف في حكم الجماعة. والشريعة في نفس السنة فرق بين إدراك الفضيلة وإدراك الحكم. أما إدراك الفضيلة فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالسعي إلى المسجد، والذهاب إلى المسجد، وأن من خرج من بيته يريد الجماعة كتب الله له أجر الجماعة ولو أدركها قد انقضت. من عمد إلى مسجد فوجد أهله قد صلى وأقومه قد صلى وكتب له مثل أجرهم. وفي الصحيح من حديث أنس صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفة، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد، فجعل الفضيلة مرتبة على الخروج والذهاب للمسجد. أما إدراك الحكم فمثل ما ذكرنا فإنه يكون في حكم المنفرد، ولذلك يقوم ويصلي 4 ركعات في صلاة الجمعة إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع، مما يدل على أنه لا يدرك حكم الجماعة إلا بركعة فأكثر. أما إذا أدركه بعد رفع من الركعة الأخيرة فإنه يكون مدركا للفضيلة لا للحكم، ومن هنا يجوز له أن يحدث جماعة ثانية وأن يأتم به من على يمينه أو يأتم بمن على يساره وينبهه على أن يكون إماما له. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.